وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الإبن حتى تستأذن. قال كيف ابنها؟ قال أسلمت. قال وقال بعض الناس إن احتال الإنسان بشاهد دون على تسجيل امرأة على تسجيل امرأة تسجيل بأمرها فأثبت الماضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قبل فإنه يقعها هذا النكاح ولا بأس بالمقام ولا بأس بالمقام له معها. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وعلمان الحديث المتقدم تنكح الأيم حتى تستأمر وذكر حتى تستأذن. قال وما ابنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وقد أورد فيه بعد ذلك كلام بعض الناس وهو أن السيد لو احتال رجل على الزواج منها عليها وأتى بشهود يشهدون بأمرها زورا على أنه زوجها وهو لم يتزوجها ثم حكم القاضي بأنه زوجها بناء على هذه الشهادة فإن الزوج لا بأس له أن يبقى معها المقام معها وأن يقعها بناء على هذا الحكم الذي حكم به القاضي. وهذا مثل الذي قبله إلا أن الذي الكلام الذي مر يتعلق بالذكر وهذا يتعلق بالسيد وكل ذلك ليس صحيح لأن شهادة الزور إذا كان ما دام أن الزوج يعلم بأنه ليس بزوج حقيقة ولم يحصل الزواج والشهود شهود زور فحكم القاضي بناء على هذه الشهادة التي يعلم الزوج أنها باطلة وأنها فاجرة لا يحل له حراما بل هي ليست بزوجة ولا يحل له ذلك وهذا حرام عليه لأنه هو نفسه يعلم بأنه غير زوج وأن هؤلاء كذبة وهؤلاء شهود زور لا يعتبر. وحكم الحاكم لا يجعل الحلال الحرام حلالا. وقد عرفنا الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تستقيمون إلي ولعل بعضكم يكون أسحنا بحجة من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قلت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي كليفة عن سلوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأذن قلت إن النشرة تستحي قال ابنها صواتها. قال وقال بعض الناس هل رجل جارية يتيمة أو فأبت فاحتال فجاءت الشاهدين على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة وقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم حتى لذلك حتى له الوقت. مورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الذكر حتى تستأذن. قلت يا رسول الله إنها تستحي قال إنها صماتها. والحديث سبق أن مر الذي جاء بلفظ وإنها سكاتها وهو لغة في السكوت سكاتها نعم صماتها هنا لكن الحديث سبق أن مر حديث عائشة قريبا في هذا الكتاب وفيه أنه قال قد وما إذنها قال إذنها شفاتها لا عائشة الذي سبق المرة قال شفاتها وهي لغة في السكوت وهي لغة في السكوت يعني ليست في هذا الباب في دروس المضى في درس قد مضى قبل ليلتين جاء بلفظ شفاتها وهي لغة في السكوت. قال حافظ الحجر شفاتها لغة في السكوت. الحديث هو حديث عائشة لأن جاء من طريق أخرى وهو بهذا اللفظ هنا جاء سماتها وهناك جاء سكاتها يعني إذنها سكاتها في بعض الروايات وفي بعض الروايات سماتها ثم ذكر بعد ذلك ان هوي قال بعض الناس ان هوي رجل جارية وقال بعض الناس ان هوي رجل جارية يتيما او بئر فابت فاحتال فجاءت الشارعين على انه تزوجها فأشرفت فرضيت اليتيمة فقبل الماضي بشهادة السوق والزوج يعلم بمثقال ذلك حتى له الوقت. ما ذكر البخاري رحمه الله انه ان بعض الناس قال لو هوي رجل جارية يتيمة او ذكرا وطلب زواجها فلم تأذن فأتى بشاهدي جور يشهدون بأنه تزوجها وأدركت اليتيمة ورضيت وحكم القاضي بذلك الزواج بناء على شهادة الجور حل له الوطء حل للزوج الوطء بناء على هذا الحكم الذي حصل من القاضي بناء على هؤلاء الشهود. وهذا مثل الذي قبله كل هذه المواضع الثلاثة كلها بمعنى واحد إلا أن بعضها في الذكر بعضها في الخيب وبعضها في الذكر وهذا أيضا في جارية اليتيمة أو ذكر. قال باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضلال وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على كتابه ويدنو للذل فدخل على حفرة فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس مما كان يحتمل فسألت عن ذلك فقيل لي أهلتها امرأة من قولها أكبة أسد فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتى أن له فسكرت ذلك لزوجة وقلت لها إذا دخل عليه فإنه سيدخلني في قبول له يا رسول الله أخذت مغازيه فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حظا شربة عسل فقولي له جرت النحل العرق وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صبية فلما دخل على زوجة فقل زوجة والذي لا إله إلا لقد جئت أن أبادئه بأمر قلبه وإنه لعلى الماء طرحني. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغازي قال لا فما هذه الريح قال سقتني حقا شربة عسل قلت جرت النحل والعرض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله على أسقيك منه قال لا حاجة لي قالت تقول زوجة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لها اسقي. المورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب ما يكره من احتيال النساء باب ما يكره من احتيال المرأة على الزوج والضرائر وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض على نسائه بعد العصر فيمر عليهن ويدنو منهن كانت حصة أم المؤمنين رضي الله عنها أودي إليها عكس عسل ولما جاء إليها رسول الله عليه الصلاة في نوبتها أو في مروره عليها احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس يعني مكث عندها زيادة وكنا يعلمنا وكانت عائشة وتعلم بأنها تسقيه من هذا العسل الذي عندها وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. وكانت أم المؤمنين حفصة تعطيه أو تسقيه من هذا العسل الذي في نوبتها لأنه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تحتال على يعني هذا العمل على هذا الذي يحصل من حفصة. فطالب لسودة وكذلك لصفية إنه يعني يأتي إليكن وإذا جاء إليكن كل واحدة منهن تقول كذا وكذا، فإنه إذا قرب تقول له الواحدة منهن ما هذه لأن الواحدة تقول تقول له يا رب الناس اتبغى هذا الغلب لأنه سيقول لنا لا قبولي ما هذا نعم. قال مغافير، والمغافير هو شيء من شجر يعني له رائحة. وسبق أن مر الحديث في كتاب كتاب الطلاق أو في فيما يتعلق باعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث طويل الذي عن عمر والذي كذلك عن عائشة حديث طويل سبق أن مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الاحتيال الذي حصل منهن. فإنه سيقول لا، وهذا استفهام أكلت مغافير يعني أكلت مغافير، ليس معنى ذلك أنها تقول أكلت مغافير تخبره، وإنما قالت أكلت يعني فيه استفهام. فإنه سيقول لا يعني جواب استفهام، ولو كان وليس خبرا فإنه سيقول لا. فقولي لعله جرست نحله العرفة، قل ما هذه الريح، ما هذه الريح إذا قال لا، وقل ما هذه الريح. وكان يكره على السلام أن يكون له ريح أن يشم منه أو الريح التي ليست بطيبة، يكره ذلك على الصلاة والسلام. الريح التي ليست بطيبة يكرهها عليه الصلاة والسلام. فأخبر بالواقع وقال إنه شرب عسلا من حفصة فقد إياه، فقال لعل نحله جرست العرفة يعني هذا الذي في المغافير أنها يعني هذا النحل يعني أكل منه، فطلعت الريح في العسل، فطلعت الرائحة في العسل الذي شربته. فجاء إلى سودة، وكانت سودة متنبئة في هذا الذي أوصفها به عائشة، وأنها كادت أن تكلمه بذلك وهو على الباب. ورقا من عائشة رضي الله عنهن جميعا، ولما دخل وقرب منها قالت له مثل ما قالت عائشة، ثم قالت له صفية مثل ما قالت عائشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند حفصة في المرة الثانية في المرور الثاني الأسبوع الآخر في المرور التالي بعد المرور الأول، استأذنته أن تستريح عسلا، فقال لا حاجة لي بناء على الكلام الذي قالته هؤلاء النسوة الثلاث الذي تواطأنا على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من شربه لهذا الكلام الذي قيل فيه، هذا الكلام الذي قيل فيه. وهذا كما هو معلوم فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، لأنه لو كان يعلم الغيوب لعرف أن هؤلاء عندما كلمنه إنما كلمنه بإحتياج ورسيلة وليس يعني الذي تواطأنا عليه. ما علم بالذي تواطأنا عليه، هذا من الأدلة الكثيرة دل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه. الغيب لا يعلمه إلا الله، والله إن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيره، يطلع الرسل على ما شاء من الغيب، يطلعهم على ما شاء من غيره. فإذا هذا الحديث يدلنا كغيره من الأحاديث الكثيرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بالذي تواطأنا عليه، وقال إن كنا تواطأنا على كذا وكذا، ولكنه قبل هذا الكلام وظن أن الذي قالوه أنه صحيح. ولما جاء إلى حفصة وأرادت أن تسقيه بالعادة قال لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. ثم إن سودة يعني لما امتنع صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الكلام الذي قلناه، هذا الكلام الذي قلناه، فأثرت سودة وقالت حرمنا، فقد حرمنا رسول الله يعني تسببنا في حرمانه من الشيء الذي كان يحبه الحلوى والعسل. فقالت لها عائشة اسكتي، قالت لها اسكتي يعني لا تتكلم بهذا الكلام وتظهره. والحديث مطابق لما ترجمه البخاري من ذكر الاحتيال، ولا شك ان هذا من القيل. واما قوله وما نزل عنه في ذلك فلم ياتي ذكره في الحديث هنا، ولكنه جاء في مواضع اخرى، وهو قول الله عز وجل لما تحرمها احل الله لك فقيم الرات ازواج، على ان هذا هو سبب النزول، وقيل فيه غير ذلك. وهذا يعني من اصح ما ورد يعني في هذا المعنى الذي امتنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي تركه مع انه يشتهيه ويحبه، لما قيل له ان انه فيه هذه الرائحه، ثم قيل فيه انه هذه الرائحه. ثم هذا الذي حصل من امهات المؤمنين من عائشه رضي الله عنهن وارضاهن لا يقضي يعني عيبا لهن او جنا لهن، فهن اللاتي اكرمهن الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهن من مثل هذه الامور فهو معقول لهن مذكور بجانب ما عندهن من الخير وما عندهن من الاحسان الذي حصل، ومن ذلك تعليمهن العلم النافع المستمد من رسول الله عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بامور البيت وامور المنازل، فانهن اللاتي يروين ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهن زوجاته في الدنيا والاخره رضي الله عنهن وارضاهن. فمثل هذا الذي حصل منهن لا يقتضي ذما ولا يقتضي عيبا ولا يقتضي ان يتكلم احد في حقهن بكلام لا ينبغي، فهن مع هذا مقبول لهن معقول لهن، وهن من اهل الجنه وهن زوجات الرسول في الدنيا والاخره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهن وارضاهن. وفي هذا ايضا دلاله على ما كان جبل عليه النساء من الغيره ومما يجري بين الجارات وزوجات الرجل الواحد. واذا كان هذا من امهات المؤمنين زوجات النبي الكريم عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهن وارضاهن، فكونه يجري من النساء الضرائر شيء لا ينبغي ليس بمستغرب ولا بمستبعد. قال باب ما يكره من الاحتيال في الشرار من الطاعون. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الشام، ولما جاء أكثر ما بلغه أن الوباء وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تكونوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه من سره. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب ما يقرأ من الاحتيال في الجرار من الطاعون. أورد في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق في مكان يقال له الكرب بلغه أن الطاعون في الشام فتكلم الصحابة مع رسول مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، واستشار الصحابة في ذلك، فمنهم من قال إنه جاء لمهمة فلا يرجع دونها، وكان من هؤلاء أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى هذا الرأي يؤيد هذا الرأي أبو عبيدة بن الجراح، وكان بعضهم يرى أن يرجع، قال له أنت معك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معك المهاجرين والأنصار لا تدخل بهم على الوباء، تدخل بهم على الوباء فيحصل يعني موت ويحصل هلاك لهؤلاء الصحابة. فاستشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم استشار مدينة الفتح من تجار نشفة قريش مدينة الفتح. وكان ينقسمون يعني أحد يقول ادخلوا أحد اذهبوا أحد يقول ارجع. ثم إنه بعد ذلك استقر رأيه إلى أن يرجع وقال إني مصلح على بعض يعني إلى المدينة. يعني لما يعني أخذ استشار هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أخبر بالنتيجة التي توصل إليها لاجتهاده وهو أنه يرجع إلى المدينة. يعني غلب جانب أنه يعني لا يعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاء والوباء. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله تفر من قدر الله. قال لو غيره فقال يا أبا عبيدة تفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس موجودا في وقت المشاورة هذه وكان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية. فلما بلغه قال عندي فيها فصل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون عن في بلد فلا تقعدوا منها فرارا منه وإذا وقع عنهم لكم فيها فلا تدخلوها فلا تدخلوها. فكان هذا مطابقا لاجتهاد عمر رضي الله عنه. والحديث سبق مرة بطول الطاعون شر الصبح وعرفنا فيما مضى أن هذا الحديث يدل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة وتخفى على كبار الصحابة لأن عمر وكبار المهاجرين والأنصار ما عنده علم كل يشير برأيه يعني هذا يقول أن في مضرة وهذا يقول جئت لمهمة فلا ترجع دونه ما هناك فصل على رسول الله صلى وهذه السنة عند عبد الرحمن بن عوف فليست موجودة عند عمر واصل قد تكون الصحابة عند المفروض أن تكون السنة عند المفروض ولا توجد عند من هو أفضل منه ولا توجد عند من هو أفضل منه. قد عرفنا السبب في هذا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجالسه يحضر في هذا المجلس من لا يحضر في هذا المجلس ويحضر في مجلس ما من الفوائد والأحكام ما لا يحضر في مجلس آخر فيروي كل ما سمع وما بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاحتلال للفرار من الطاعون يتطور كما قال الحافظ ابن حجر هي أن يكون الإنسان يقع طاعونه في البلد فيحتال للفرار منه بأن ينشئ سفر لزيارة قريب يفتني يزور قريب وفي نية الفرار من الطاعون وإنما أظهر سبب للخروج من الوطن الذي حصل فيه الطاعون وهو فيه فينشئ سفرا يخرج به من هذا البلد مقصوده منه فيما أظهره أنه يريد أن يزور قريبا في البلد الفلاني أو يذهب لحاجة فلانية في البلد الفلاني وفي نيته أن يفر من الطاعون في نيته أن يكون خروج من هذا البلد ما هو جاعث عليه الزيارة وإنما باعت عليه الفرار من الطاعون لكن الزيارة فيها حيلة حيلة للفرار. قال وعلم الشهاب عن مالك بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. هذا يعني فيه بيان أن انصراف عمر كان من حديث عبد الرحمن يعني بناء عليه لكن كما عرفنا فيما مضى عمر رضي الله عنه وارضاه عزم على الانصراف قبل ان يبلغ علي عبد الرحمن ولكن لما بلغه علي عبد الرحمن فرح لذلك وسر لان الحديث جاء مطابقا لما هم به ولما عزم عليه ولما اداه اجتهاده اليه رضي الله عنه وارضاه. وكان المستند الذي سرد عليه والحكم الشرعي الذي بني عليه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن عبد الرحمن لكن ليس حديث عبد الرحمن هذا بلغ عمر في أول الأمر وإنما بلغه بعد أن عزم على أن يرجع وغلب جانب الذين أشاروا بالرجوع. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة به بعض الدرس ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي أخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يكون فرارا منه. وهذا أيضا حديث آخر عن كان بن زيد رضي الله عنه، وكان يحدث به سعد بن الوقاص رضي الله عنه، وأن الوجع أو العذاب كان ابتلي به بعض الأمم السابقة وبقي منه بقية فيأتي بين وقت وآخر، وأنه إذا وقع في بلد والإنسان فيها فلا يخرج ضرارا منه، وإن وقع في بلد وهو خارجها فلا يدخل ذلك البلد الموبوء الذي حصل له الوباء، فهو مطابق لحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم. قال باب الهمة والشفعة. نقف والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.